يا سلام يا سلام يا جنات يا عبدين التي وعدها الرحمن عباده بالغيب سبحانه جل جلاله يا سيدي الله الله الله الله يا سلام يا جنات يا بني من التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده يا جميل يا عظيم يا عم الشخاوة يا سلام يا سلام يا سلام الله يكرمك يا سلام لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما كده طيب كده يا سيدي كده ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية هنيئا لهم يا سيدي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نعم كده يا الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا ما خلقنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا يا سلام يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يا أهل المعلم يوم نحشر نجينا يا رب من كل كرب يا رب يا رب يا رب يا محمد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ايوه لقد جئتم شيئا ادا

جئتم شيئا إبا. يا راجل المهندس يا ابو العتبه لقد جئتم شيئا إبا فكاد السماء يخطفن منه وتهجم الارض يا جميل يا سماوات يا فقرنا منه وتنشق الأرض وتخمر الجبال هدا. يا مسلم يا رب يا مسلم يا رب لن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن